الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. بيّن سبحانه وتعالى أن ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله سبحانه وتعالى ويسبح بحمده، ينزه الله عن كل نقص ويسبح بحمده عابدا لله عز وجل. وبين سبحانه وتعالى كمال أسمائه وصفاته، وهو العزيز الحكيم. وهناك تناسب واضح بين هذه السورة وبين هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن ظهور أثر عزته سبحانه وتعالى في انتقامه من أعدائه اليهود الكفرة المجرمين فيما أذله الله سبحانه وتعالى به، وفيما أخذاهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم حتى أجلاهم من حصونهم المنيعة التي كانوا يتعززون بها، فصارت علامة ذل لهم عبر التاريخ. فالله العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو الحكيم فيما شرع وقدر، وهو سبحانه وتعالى فيما فعل بيهود بني النضير وبغيرهم من الكفرة، وبما فعل سبحانه وتعالى بالمؤمنين من نصبهم وتأييدهم، له الحكمة التامة في ذلك. وهو عز وجل قلب الأمور بين العز والذل وبين الاستضعاف والتمكين بين الناس، وداول الأيام بين الناس، كل ذلك بحكمته التي يستحق الحمد عليها. وهو عز وجل أحكم الأمور واستدرج الذين كفروا من حيث لا يعلمون. واسم الحكيم يتضمن الحكمة والإحكام، يتضمن إثبات حكمة الله فلا يفعل ولا يشرع شيئا عبثا ولا سدى، ويتضمن الإحكام والإتقان، فهو الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الإحكام والإتقان استدراجه عز وجل للكفرة وإملاؤه لهم، كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فمن متانة كيده أملى لهم سبحانه وتعالى حتى يظن الظان أن الأمر بيد الكفرة وأن القوة لهم جميعا. والمؤمنون يرون من وراء هذه القوة الظاهرة للكفار ضعفا وعجزا وفقرا، يرون أن الله من ورائه المحيط، ويستحضرون أن القوة لله جميعا. لذا عقب سبحانه وتعالى بعد قوله وهو العزيز الحكيم بقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هو الذي أخرج، وهذا مقام انتصار ومقام عزة للمؤمنين. ما ذكر الله عز وجل ذلك بما يتعوده الناس في مقامة الانتصار من الاعتزاز بالنفس ونسبة الفخر إليها، كما كانت عادة العرب بل عادة كل الأمم عند الانتصار أن يفخروا وأن ينسبوا النصر لأنفسهم. فأدب الله عباده المؤمنين الذين ما أوجدهم إلا ليكونوا عبادا له، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا، ما أنتم أخرجتموهم، ما أنتم غنمتم، ما أنتم انتصرتم، هو سبحانه الذي من، هو الذي أعطى، هو سبحانه وتعالى الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله. وهذا الإخراج عدل منه وحكمة سبحانه وتعالى ومقتضى عزته ومظهر ملكه سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر ملكه التام، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. وهكذا تعلم أهل الإيمان دائما أن لا ينسبوا النصر لأنفسهم، وأن لا ينسبوا الخير لأفعالهم، وإنما يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته، وأول ما دخل وتم الفتح سجد لله 8 ركعات، وكانوا هم الذين طبقوا فعلا أن يدخلوا الباب سجدا، فهم دخلوا متواضعين ساجدين لله سبحانه وتعالى، ليس كسلف الكفرة من أهل الكتاب الذين دخلوا على إستاهم وبدلا من أن يعترفوا بالذنوب ويقولوا حطة ويدخلوا الباب سجدا، دخل يقولون حنطة حبة في شعرة، ويزحفون على مقاعدهم بدلا من السجود لله عنادا وتكبرا والعياذ بالله. هو الذي أخرج الذين كفروا، وإخراج الله عز وجل مع خروجهم فعلا منهم يدل على خلق أفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى الذي قدر عليهم ذلك، كما قال عز وجل عن آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون. وإن كان هناك فرق في المقام لكن الدلالة ظاهرة، فإن خروج بني النضير كان باتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أن إخراج فرعون كان بلا أي نوع من الإكراه عليه أو أن يكون خلاف إرادته، بل خروج فرعون كان بإرادة كاملة منه دون ما ضغط عليه من أحد، وكان ذلك مكرا من الله عز وجل به وبجنده، ودليل دلالة ظاهرة جدا على خلقه لأفعال عباده. ففرعون خرج والله أخرجه، وهنا كان خروجهم فيه نوع من الضغط عليهم والإكراه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا مفرا من الخروج لكن على اي حال لم يكن ذلك الاخراج بالاكراه الذي يلغي فعل العبد، ولكنه بنوع من الضغط يبقى معه فعلهم، فذكر الله عز وجل انه اخرجهم، فهذا يدل ايضا على خلقه لافعال عباده سبحانه وتعالى. فالله اخرجهم وهم خرجوا، وان لم يخرجوا باختيار كامل، ولكن تفضيلا للخروج على القتل والحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد خرجوا ونسب الفعل اليهم من جهة الخروج، ما ظننتم ان يخرجوا، اذا هم خرجوا، ونسب الفعل الاخر وهو الاخراج الى الله عز وجل. فالله اخرجهم، الاخراج فعل الله، والخروج فعل الكفرة، والخروج فعل يهود بني النضير. ثم في قوله سبحانه وتعالى الذين كفروا من اهل الكتاب، دليل على ان اهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر، وان وصف الكتابي لا ينافي وصف الكفر من كل وجه، بل بين كون الانسان كتابيا وكونه كافرا او مؤمنا عموم وخصوص، فهناك مؤمن كتابي وهناك كافر غير كتابي وهناك كافر كتابي، فهناك كافر غير كتابي، بين الأمرين عموم وخصوص، بمعنى أنه أن التقسيم إلى كتابي وغير كتابي ليس هو التقسيم إلى مؤمن وكافر، هذا تقسيم وهذا تقسيم، فلذا يجتمعان ويفترقان. فهناك كما ذكرنا من آمن من أهل الكتاب وهم الذين كانوا موحدين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومصدقين في الجملة بما بشرت به رسلهم، وهؤلاء على عهدهم الذي أخذه الله عز وجل عليهم، من أنهم إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، كما قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، أخذتم على ذلكم عهدي، يعني أخذوا العهد على أقوامهم لله عز وجل، لأن هذا جيلا بعد جيل ما عهود إليهم أنهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بقيتهم هم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا، كعبد الله بن سلام والنجاشي، عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى وغيرهم من فضلاء العباد والأحبار والرهبان الذين أسلموا حين سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. هؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإيمان بالله مستلزم للوفاء بعهده وتصديق رسله، ولذا قلنا أن بقية هؤلاء هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا بخبره، وهم الذين لهم أجران، رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤمنون، هذا قسم المؤمنون من أهل الكتاب، والمؤمنون من غير أهل الكتاب هم من آمنوا ولم يكونوا قبل ذلك كتابيين، كمشركي العرب الذين أسلموا، أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصار أو يعني لم يكونوا متدينين بدين باتباع رسول من الرسل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قلة منهم كانت تتدين بذلك، كما كورق مثلا ابن نوفل أو عدي بن حاتم أو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وصهيب الرومي، هؤلاء كانوا على دين عبد الله بن سلام كما ذكرنا، لكن أكثر الصحابة كانوا مشركين ثم أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا مؤمنين من غير أهل الكتاب. يبقى الكفار من غير أهل الكتاب وهم المشركون الذين بقوا على شركهم، والكفار من اهل الكتاب، وهم من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مشركا، كمن قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فهؤلاء كفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لتكذيبهم رسلهم في اعظم ما جاءت به الرسل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذا من كفر برسول من رسل الله كمن كفر اليهود بعيسى صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بذلك ولو زعموا التوحيد، وذلك ان تصديق الرسل من لوازم التوحيد، ومن لم يصدق رسولا من رسل الله فهو كافر بالذي ارسله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا قسم الكفار من اهل الكتاب الذين كانت عندهم عقائد كفرية وشركية من الشرك، يعني من ادعاء امداد من دون الله او من تكذيب الرسل، فهو من ادعاء الند من دون الله انه يعبد الشيطان والاحبار والرهبان، كما قال عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذا كله قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فيهم، احلوا الحلال وحرموا الحلال، احلوا الحرام وحرموا الحلال، فاتبعوهم فتلك عبادتهم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. ويضاف اليهم كل من كذب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، او كذب اي رسول من رسل الله بعد ان بلغه خبره، فهم الذين كفروا من اهل الكتاب. نبين هذه الاقسام كما هي بينة واضحة تمام الوضوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، متفق على صحته. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. نقول نبين هذا لأن هذه مسألة كثر فيها الخلط لدى الزنادقة المنافقين، ولا شك في نفاق من صوب ملة غير ملة الإسلام بعد بلوغ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن بلغته. فهناك من يلبس على الناس بأن اليهود والنصارى الآن ليسوا كفارا ولكنهم أهل كتاب، فنقول وما التعارض أصلا بين كونه من الكفار وبين كونه من أهل الكتاب؟ هذا لا يتعارض مع هذا، وصف وهذا وصف آخر، وكما ذكرنا بينهما عموم وخصوص، يعني يجتمعان ما افترقا في الأربعة الأقسام التي ذكرنا، يعني مؤمن كتابي ومؤمن غير كتابي وكافر كتابي وكافر غير كتابي. هذه زي مثل أن يكون مثلا أسود اللون وطويل أو قصير، ويمكن أن يكون أسود وقصير أسود وطويل، ويمكن أن يكون أبيض وطويل وأبيض وقصير، ده وصف. فلا يستلزم الاختلاط بين الأمرين. ولذلك نقول هذا نوع من خداع الناس عندما يقول ليسوا بكفار بل هم من أهل الكتاب، هذا لا يلزم منه إيمان ولا كفر. بعد يعني اقصد يعني ممكن ان يكون مؤمنا ممكن ان يكون كافرا، ينظر ما اعتقاده وما شانه في قضيه التوحيد والرساله في لا اله الا الله محمد رسول الله. فلو جوز انسان لاخر فضلا عن ان يجوزه لنفسه ان يعبد غير الله ويتاله لغير الله سبحانه وتعالى ويكون مع ذلك مؤمنا، فهذا كفر بواح لا خفاء فيه، لأنه ينقض كلمة التوحيد التي يقولها. الذي يقول أن فلانا هذا الذي يعبد المسيح، أو هذا الذي يقول أن الله ثالث ثلاثة، أو هذا الذي يقول اتخذ الله ولدا أو زيرا كان أو غيره أو المسيح صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو هذا الذي يعبد آلهة شتى من أصنام ونحو ذلك، أنه على حق أو على أحد أنواع الحق، كان يجعل الحق متنوع، كان يجعل اختلاف الملل اختلاف تنوع، فهذا بلا نزاع ولا يحتمل ان يكون جاهلا، لان لا اله الا الله انتشرت في الدنيا ولا يجهل كافر فضلا عن مسلم ان اصل دين الاسلام هو ان يشهد ان لا اله الا الله. لا نظن ان ذلك يخفى على احد. فلا اله الا الله تنفي ان يكون هناك اله بالحق يعبد الا الله. فمن صوب ان يعبد اله غير الله في اي مكان وفي اي زمان فقد نقض لا اله الا الله. وهذا امر ظاهر جلي لا يتصور الجهل به. وكذلك من صوب تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان اليهود والنصارى يكذبون القران ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون انه ليس برسول ومع ذلك يحكم بايمانهم ويقول مؤمنون هم مؤمنون وليسوا بكفره وهم اهل كتاب وغير ذلك من التلبيسات التي يلبسون. وهذا والله ايضا لا شك فيه لانه يجوز ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق ليس برسول الله لانه طالما صوب ان يكون من قال انه ليس برسول الله على حق وصواب طالما انه قال ذلك ان من قال انه ليس رسول على حق وصواب صوب قوله حتى ولو شهد في نفسه انه رسول الله فالمساله عنده مساله خلاف سائغ على الاقل كانها مساله شك بالنسبه له انه يرى ان هذه المساله مساله ليست من يعني اساس الدين. فماذا يبقى في الاسلام بعد هدم لا اله الا الله محمد رسول الله؟ وقد قرات بعيني يعني كاتبا يقول ان الخلاف مع النصارى عندما يقول النصارى او المسيحيين ليسوا بكفار لان الخلاف معهم ليس في قضيه التوحيد ولكن في قضيه النبوه وهي لا تقتضي كفرا. يعني يصرح بما نقول يصرح بانه يعني يصو يعني عنده لا باس ان يقال انه ليس برسول الله وان ذلك لا يقتضي كفرا مع كونه كاذبا في المقدمه الاولى وهو ان الخلاف معه ليس بقضيه التوحيد بل هم يقولون بنص القران وبنص اعتقادهم ان الله هو المسيح ابن مريم. قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ولا يعني يمكن لاحد ان يدعي ان النصارى لا يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان المسيح هو الله عندهم وانه ابن الله. فهذا كله من الكفر البواح. لذلك نقول ان هذه القضيه بلا شك قضيه معلومه من الدين بالضروره لعلم الناس باشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. يمكن ان يتصور الجهل في مساله اخرى واظن الجهل بها ايضا بعيد لكن نفترض تصوره وهو ان يكون معتقدا ان اليهود والنصارى الان يعتقدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يرونه رسولا الى غيرهم فهم يصدقونه ومع ذلك لا يتبعونه وهذا كفر بلا شك. فهذه التي اذا ظن انهم يعتقدونها ومع ذلك لا يكفرهم من اجل انهم يتبعون نبيهم هم فهذه التي يحتمل ان يقال قد جهل الانسان ذلك فتقام عليه الحجه في كفرهم وفي عموم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وان من صدق انه رسول الله لزمه ان يصدق بقوله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وبالمعلوم من الدين بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الناس كافة. لكن أنا أقصد التصور بأن هذا هو اعتقادهم ومع ذلك لأجل ذلك هم ليسوا بكفار. هذا الذي يحتمل أن نقول صاحبه معذور بالجهل وأنه لم ينقض كلمة التوحيد وكلمة الشهادة بأن محمد رسول الله بمعنى أنه يقول لا دول موحدين واشهدوا رسولنا بالرساله بس هو رسول الله الينا فقط عشان كده مش كفره مع ان الكلام ده كفر برضه بس نقول ده متصور فيه الايه؟ الجهل. يكون عايز واحد يعرفه ان شهاده ان معاه رسول الله الى الناس كافه وان اللي يكذب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كافر باجماع المسلمين وان ده فعلا كما يقول ابن حزم المعلوم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل كل من لم يتبعه عليه الصلاه والسلام وحكم بكفره واستباح دمه وماله. وده فعلا امر معلوم منهم احبار يهود الذين شهد بعضهم له بالرساله وقالوا نشهد انك نبي. فقال فما منعكم من ان تتبعاني؟ قال ان الله وعد داود ان لا يزال في ذريته نبي. هؤلاء حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفرهم. ولا نزاع بين المسلمين في ان من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صدقه لكن راى ان شريعته غير ملزمه انه خرج من المله. هذا اجماع لا نزاع فيه. لكن هذا الذي اقول انه لو فسر انسان عدم كفر داود والنصارى بذلك لقلنا يعني يمكن ان اذا لم يكن عالما انه يحتاج الى اقامه الحجه قبل تكفيره. اما من يعلم ان اليهود والنصارى يشركون بالله ويقولون الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يشك في كفرهم فهو كافر نوعا وعينا لا نشك في ذلك. بمعنى انه يكون في هذه الحاله فعلا ناقضا لشهاده ان لا اله الا الله لانه اقل احواله انه يعني يشك في صدق هاتين الكلمتين لانه يصحح ان لا اله الا الله ويصحح ان هناك الهه غير الله. يبقى انت تناقضت. يبقى انت لا اله الا الله دي بطلت عندك. يبقى المساله عندك احتمال وكذلك الشهاده ان محمد رسول الله وتصويب انه كذاب. يعني ده كده صح وكده صح ده اختلاف نوع. يبقى ده ناقض رساله ان محمد رسول الله قطعا حتى ولو قلت انا اشهد بذلك لكنهم يعني مخطئون مثلا خطا يسيرا لا يخرجهم عن الايمان. ده كلام بلا نزاع خارج عن المله ولا يضر الا من ذلك. قال سبحانه وتعالى هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. طب الكتب التي بين ايديهم محرفه لماذا سموا اهل كتاب؟ وذلك لان اصل كتابهم نزل من عند الله عز وجل واعتبار يعني وجود التحريف ثابت في القران ومع ذلك لم يلغي ذلك اعتبار انهم اهل كتاب. لان البعض يقول اليهود والنصارى ليسوا اهل كتاب. لا ده كلام خطا حتى مع فساد الاعتقاد هم كفار من اهل الكتاب والايه صريحه في ذلك. لان كتبهم تشهد ان محمد رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك كفروا. فهذا الوصف مع التحريف اللفظي والمعنوي باق. يبقى إذن يمكن أن يكون كتابيا لأن أصل الكتاب من عند الله عز وجل وإن وقع فيه التحريف. وكونه يتمسك بالكتاب المحرف لفظا أو معنا فهم يحرفون معاني ما بقي من البشارة يعني محمد صلى الله عليه وسلم ويحرفون كذلك النصارى يحرفون ما ثبت من معاني من الفاظ التوحيد يحرفونها معنى مع انها باقيه موجوده بالفاظها. وهناك تحريف لفظي بالتاكيد كما قال تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. هناك تحريف لسان لفظي كما قال عز وجل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهناك تحريف المعنى كما قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه اللي الألفاظ موجودة ويحرفون عنها. ورغم وجود التحريف سماهم الله من أهل الكتاب في قوله عز وجل من ديارهم إثبات الديار لهم. إذا كانت هذه ملكا لهم فعلا سماه الله ديارا لهم. ولم يكن العرب يملكون هذه الأرض من قبل ومع ذلك أخرجه الله منها وأورثها للمسلمين. وهذا هو الذي يحتج به المسلمون على استحقاقهم للأرض كلها. ليس احتجاج المسلمين على استحقاقهم لجزء من الأرض بأن هذه الأرض أرض الأجداد. لا قيمة لمثل هذه الخرافات والخزعبلات. الأرض لله عز وجل. هؤلاء الأجداد وجدوا على الأرض كما ولدنا وعاشوا عليها كما عشنا. الناس خلقهم الله خلق الله آدم وأسكنه الأرض أنزله الأرض. من أين ملك الإنسان الأرض؟ الأرض ملك لله عز وجل. من أول آدم عليه السلام نزل ليعمر الأرض ثم يرحل عنها ثم رحل عنها وهكذا ابناؤه عمروها مدة ثم رحلوا عنها. فمن اين تكون الارض ملكا للناس بالملك الحقيقي بمعنى ثبوت حقهم فيها ولو كفروا؟ لا ليسوا اصحاب حق في الارض اذا كانوا كفارا. ولذلك نحن لا نحتج على ان القدس مثلا لنا بانها ارض الاجداد منذ الاف السنين. نحن لا نحتج بان اجدادا لنا كانوا كفارا ملكوها قبل ان ياتي اليهود او بنو اسرائيل. نحن نقول بنو اسرائيل استحقوا بيت المقدس عندما كانوا مؤمنين موحدين، لان موسى عليه الصلاه والسلام اخبر بذلك عن الله، قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، مع انهم لم يسكنوها قبل ذلك، او انما سكنها ابراهيم في جزء صغير منها، وليس انه ملك كل الارض، ارض فلسطين ارض مقدسه، وانما كان في جزء منها. وابراهيم اصلا اتى اليها مهاجرا وهو من العراق، فجدهم الاعلى لم يكن منها، ومع ذلك جعلها الله لهم. فلسنا نحتج على ان فلسطين لنا من ان العمالقة او سكان فلسطين من المشركين كانوا يسكنون هذه الارض، كما اننا لا نحتج على اننا اهل مصر لان اجدادنا الفراعنة كانوا فيه، بل اورث الله بالعدل ارض مصر لبني اسرائيل، ولم يكن هذا احتلالا غاشما كما يزعم البعض، بل كان عدلا من الله. قال اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولذلك دي ديارهم ديارهم، وليس انها ارض غصبوها فردت الينا، لكانت ديارا لبني اسرائيل وحصونا لهم لبني النضير، لكن لما كفروا استحقوا الطرد منها. ولذلك نحن لسنا نعبأ كثيرا بان هذه الارض كانت ملكا لهؤلاء لاجدادهم او لم تكن. العبرة بايمانهم او كفرهم، فمن امن استحق ان يسكن الارض بامر الله عز وجل، والله اورثه اياها، ومن كفر حتى ولو كان ورثها عن اجداده فالارض ليست له، والارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين كما قال موسى صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الأمر كذلك لأنه بالفعل الملك لله عز وجل، والعباد عباد الله، والأرض أرضه، فلا بد أن يعلوها حكم الله. وليس من معنى من لتوريث الأرض إلا أن يعلى فيها حكم الله، هذا هو الأمر المقصود. فلا يجوز أن يقر حق إنسان أن يعلو بكفره على جزء من الأرض ولو عاش فيها أجداده آلاف السنين قبل ذلك، فضلا عن أن يكون قد اغتصبها من أهل الإسلام. فإقرار حق الكفار في جزء من الأرض حتى ولو كانوا هم الذين ورثوه عن الآباء والأجداد أو بنوه بجهودهم وعراقهم كما يقولون، ولو كان ملكا له بالفعل قبل ذلك، لا يصح ان نقر حقه. ليس له حق، الارض لله، والحق الذي جعله الله فيها لمن عبد الله. ولا يجوز ان يقر كافر على العلو في الارض والفساد فيها، واعظم الفساد والشرك بالله، وان يضل اجيالا تلو اجيال بسبب علوه في الارض وافساده، لا يجوز ان يقر ويقول هذا حقه في ان هذه الارض ملكه. وهذه في الحقيقه التي تراها سبب النزاع المستمر، فمنذ وجد اليهود في ارض بيت المقدس وفي فلسطين منذ اكثر من 50 سنة، والنزاع كان ليس على توقف الحرب، فانها توقفت مرات بين المسلمين وبين اليهود، أو بين العرب وبين اليهود. فإنما كان النزاع على الإقرار بالحق، كانت النقطة الأساسية التي يريدها اليهود أن يقر كل طرف بأن هذه أرض إسرائيل، الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ولو كان على أي جزء، والنزاع في ذلك طويل، لأنهم الجزء اللي هم مش متفقين عليه دلوقتي يتفقون بعدين، ولذلك لم يتفقوا حتى على ترسيم الحدود النهائية لدولة إسرائيل، فإن لم تعترف بعد بحدود نهائية لها، وإنما على باب الكنيسة خريطة من الفرات إلى النيل، فإنما هي توقفت، لكن هم أخذوا حقهم في الولود، الاعتراف بالحق في الولود والاعتراف بكونها دولة مستقلة ذات سيادة. هذه القضية خطيرة جدا. وإلا فما الفرق مثلا بين مثلا المعاهدة السلام التي تمت وبين الهدنة التي كانت قبل ذلك؟ ومن 73 توقف إطلاق النار أليس كذلك؟ وبقي 5 سنوات إلى أن تمت ليه المعاهدة. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الأولانية كان فيها إن إحنا لن نحارب فقط، وهذا هو الذي يمكن في شرع الله عز وجل، وأما الثاني كان إقرارا بالحق. هذا في حق من أين يعطيه أحد لهؤلاء الكفرة؟ إذا كنا لا نعطي الكفار حقا لا نملك ذلك، ولا نستطيع أن نقرهم أن أرضهم التي نشأوا عليها منذ آلاف السنين هم أجدادهم، نقول أنها ليست حقا لهم. وبالتالي يعني هذه الآية ترد ردا بينا على يعني المنهزمين نفسيا الذين يقولون أن الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام في الدولة المسلمة أنها لا تتدخل في شؤون الآخرين وتحترم سيادة الدول الأخرى، وأنه ليس هناك حرب إلا للدفاع عن أرض الإسلام. أخبرونا عباد الله عن هذه الآية الكريمة، ألم تكن هذه الأرض فعلا أرضا لليهود بنص الآية، ديارا لهم؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم. إذا كانت ديارا لهم، بالعلم يعني اليهود مش ناسين الموضوع ده. تلاقي بتاع تطوير التعليم بيحطهم الخرائط للجزيرة العربية قبل البعثة، يكتبوا على يثرب يقولوا مدينة يهودية، لأن هم مش ناسين إن هم كانوا موجودين إيه في هذه الأرض، وإن هم خرجوا كرها يوم بني النضير ويوم إيه بني قريظة خصوصا، وبنوا قينقاع أخرجوا، ويوم اليوم خيبر، يوم خيبر ده يوم ما دخلوا القدس سنة 67 فرانسيوني قالوا يوم خيبر، يعني هم مش ناسيين. ولذلك تجد إن هو من شروطهم في المعاهدات التي تمت ان هو ينزع من التاريخ الذي درس منه المسلمين الوقائع التي كانت مع ليه مع اليهود، عشان كده تلاقي لو تقرا كتب التاريخ تلاقي الحروب اللي حرفها النبي صلى الله عليه وسلم مع عباد الاصنام بس، اما يجيب سيره اليهود لا، يجيبوا سيره المؤتة وغزو التبوك لا، ما يجيبولهمش سيره الحرب مع اليهود النصارى ابدا. وكما ذكرنا اللي بيقولوا بقى ان الاصل في العلاقات هو السلم، بمعنى ان احنا لنا تدخل، ده كلام في منتهى الخطوره. ازاي اصلا ان المسلمين يقروا بحق الكفار في ارض ده امريكا مالهاش حق؟ امال المسلمين راحوا الاندلس ليه؟ هي الاندلس دي عمر عربي ما دخلها؟ عمر عربي دخلها قبل كده؟ عمر عربي دخلها، ومع ذلك اخذها المسلمون ليه؟ وقعدوا فيها 850 سنه لاعلاء كلمه الله فيها، لان الارض لله عز وجل، وانما يريدون نصر دين الله سبحانه وتعالى. هي القسطنطينيه كان هناك عربي دخلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مدينه، قال للمسلمين مدينه شرف تفتح اولا، وظن ذلك في ذهن المسلمين 850 سنه الى ان فتحت في عهد محمد الفاتح، ومش عربي اللي فتحها. هذا الامر امر يعني ليس قضيه الجنس والقوم لها اعتبار في قضيه استحقاق الارض. الارض الجهلاويه ارضهم هتتاخذ منهم رغما عنهم، وليس لهم حق فيها. الأرض لله عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج، هذا أكثر منه، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني عمر ما كانت الحصون دي دخلها رجل واحد من الأوس والخزرج ولا العرب، لأن كنا ممنوع يخشوها، كانت محميات تماما، ومع ذلك أجلاهم الله عز وجل، كتب عليهم الجلاء وكتب عليهم القتل، وأورث الله عز وجل هذه الأرض للمسلمين. ولذلك القضية قضية واضحة جدا، لابد أن تكون في ذهن المسلمين دائما يعني أن الأرض لله، والله أورثهم الأرض ليقيموا فيها شرع الله، وليحكموا في الناس بدين الله سبحانه وتعالى، لتعلو كلمة الله عز وجل الأرض ومن عليها، وما سوى ذلك فباطل يوشك أن يزول، ننتظر زواله لا نصححه أبدا، إذا عجزنا عن حربه مدة فنحن لا نصححه، ابدا. ده هي دي النقطه الحساسه الخطيره التي يريدون ان ياخذوها منا، ان احنا لينا حق فيها. لا ما لكوش حق حتى لو ما حرمناكوش، حتى احنا مش قادرين نحرمكم دلوقتي، لكن دي مش ما هوش حق فيها، فضلا عن ان تكون ارضا للمسلمين غصبها الكفار والعياذ بالله. وكل ارض علاها الاسلام يوما فهي ارض للمسلمين. الحقيقه ان الارض كلها كانت ايه؟ يعلوها الاسلاميين. سيدنا ادم هو الاول انسان عاش على وجه الارض، والارض كلها كانت متاحه لي ومباحه لي، وهو الوحيد اللي كان مؤمن هو واجاله 10 قرون على التوحيد. يبقى الارض كلها للمسلمين، لما فيش ارض للكفره، ونحن الوارثون لارض الاجداد. من هم الاجداد؟ اهل الايمان من ادم عليه الصلاه والسلام. فلا يستحق احد ان يعني يهب لاحد حقا لا يملكه، وهو ان يصوب له يصحح له استحقاقه لرزق الارض يبقى فيه على كفره عاليا ظاهرا فيه. اعوذ بالله من ذلك. قل قولها الاستاذ. سبحان الله، ده ضلال مبين. انكار جهاد الطلب ده، ربنا يقول خذوهم واقتلوهم حيث وجدتم، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصود. يبقى احنا نقعد نحاصرهم في اراضيهم وناخد ديارهم واموالهم وان كنا عمرنا ما دخلناها. فده انكار جهاد الطلب ده كلام خطير.